البرتقالة تبحث عن صديق. تأليف طارق البكري. الأداء الصوتي إيمان هايل. التأليف والتوزيع الموسيقي ماهر الحلو. إخراج روان بركات. رنين للكلمة صوت جميل. البرتقالة تبحث عن صديق. البرتقالة الصفورة ليس عندها صديق. قالت لها المشمشة ميمي: ألست أنا صديقتك؟ قالت: نعم، لكني أبحث عن صديقة برتقالة مثلي. العصفور صوصو قال: ألسنا نحن أصدقائك؟ الطيور كلها تحبك. قالت: أريد صديقة لي تشبهني برتقالة. قالت ميمي: شدي الغصن قليلا لتقتربي إلى أخواتك البرتقالات. قالت صفورة: حاولت، الغصن قوي، أنا في أعلى الشجرة والبرتقالات في قلبها. القرد نطوط حاول مساعدة صفورة، جذب الغصن، اقتربت البرتقالة صفورة من باقي البرتقالات. انزعجت البرتقالات من صفورة، هي جديدة لا تعرف أحدا منها. البرتقالات تحدثت بهمس ولم تتحدث مع صفورة. صفورة تعرف أشياء كثيرة تعلمتها من فوق الشجرة. صفورة ترى أشياء بعيدة، ترى النهر والساحل، ترى الجبل والنجوم والشمس والقمر. صفورة أخبرت البرتقالات أشياء لا تعرفها لتتقرب منها. البرتقالات انزعجت أكثر ولم تصدقها، ورفضت التحدث إلى البرتقالة صفورة. نادت صفورة القرد ليترك الغصن. ارتفع الغصن وعادت صفورة إلى مكانها، إلى أعلى الشجرة. عادت الطيور تزورها وتحدثها. عادت صفورة تراقب المشاهد الجميلة من مكانها المرتفع. رحبت بها المشمشة ميمي، رحب بها العصفور صوصو. الجميع كان سعيدا بعودتها. أخيرا علمت البرتقالة صفورة أن الصداقة ليست بالشكل والمظهر، وعاشت سعيدة مع أصدقائها المتنوعين والذين أحبوها أكثر من أخواتها البرتقالات. انتهت الحكاية. وسقطت من السماء 3 تفاحات، الأولى لمن سمعها، والثانية لمن رواها، والثالثة لمن يتذكرها.